السلام عليكم. دائما الجو الحلو يساعد صراحة على ان الواحد يقول قصة وقصتين ثلاثة، ما عنده اي مشكلة. واحنا لله الحمد ما عندنا مونتاج، يعني الموضوع شوية في ليونة في تنزيل الفيديوهات. مالكم بالطويلة، القصة حصلت في مكة. شابين مصريين استقروا في العمل في مكة، وتحديدا في حي العزيزية، عندهم ملحمة، تعرفون القصابين اللحم، فيشتغلون في اللحم، بيع اللحم بالتجزئة يعني بالكيلو. ساكنين في منطقة جروال في حي العتيبة، وهذا الحي ما يسكن يعني الكثير من المصريين، لا غالبيتهم أسيويين، وهذول المصريين الاثنين كانوا الوحيدين مصريين في الحي هذا. هذا مو موضوعنا، موضوعنا بدأ الخلاف بينهم على مبلغ من المال. واحد فيهم يطالب الثاني مبلغ 50,000 ريال سعودي، والثاني مو راضي يدفع. مني منك ادفع يا ابن الحلال، قال لا ماني دافع لك، خلينا نشتغل وبعدين انا اجمع واعطيك شوي شوي. عرف ان هذا نصب عليه وماخذ الفلوس وارسلهم الى بلده. الرجال حقد يوم الايام، وخلال مشادة كلامية على نفس الموضوع مسك السكين وطعنها في صدر زميله الثاني، وعلى طول توفى لان السكين كانت قاتلة في القلب. توفى صاحبه. توقع شو سوى؟ على طول راح تقولون جزار، شو بيسوي؟ فعلا قام وقطع الضحية قطع صغار صغار، يعني انت صراحة لو تشوفها مستحيل تعرف ان هذه جثة انسان لوم الراس موجود، وحطها في مجموعة من الاكياس. الخطة الخبيثة اللي كان مسويها شنو؟ ان عارف ان بلدية مكة اللي هم يشيلون القمامة تكرمون دائما يمرون التلفيات، دائما يمرون على يعني على الفجر يشيلون على طول قبل يصير زحمة، يشيلون هالزبايل تكرمون وعلى طول للمحرقة أو للتلفيات. فعلى طول قام ورمى هالكياس في الحاويات في موعد حضور البلدية، لكن نسى نقطة وهذه الكل ممكن يعرفها. عمال النظافة ما تلاحظونهم إذا جاء مثلا يشيل الحاوية القمامة يفتش فيها؟ ليش يفتش فيها؟ يفتش فيها لأن إذا فيها كرتون أو فيها علبة بيبسي هذه يأخذها يروح يبيعها على ريال أو يبيعونها بالوزن. فمتعودين لما تقط له كيس مربوط يفتح الكيس يشوف شنو فيه، بعدين يسكره مرة ثانية ويرميه في سيارة القمامة. بالفعل هذا اللي حصل. عمال النظافة أول ما جوا شافوا الأكياس أخذوها على طول، افتحوا الكيس شافوا لحم استغربوا، الكيس الثاني كذلك لحم، الكيس الثالث ولا راس بشري. هني عرفوا أن هاللحم هذا اللي في الأكياس للضحية المصرية. بلغوا رجال الأمن دقيق في القضية، لكن المصيبة شنو؟ المصيبة أن الجثة لا يمكن التعرف عليها، ما هم قادرين يتعرفون عليها، يعني مو مبين حتى شكله. قاموا عاد رجال الأدلة الجنائية أخذوا راس الضحية وقاموا صوروه بعد ما نظفوه وكذا، يبون يحاولون يطلعون له صورة يعني. فأخذوا الصورة وبدوا يفترون على كل اللي عايشين بالحي. المصيبة أن هذول المصريين كانوا ساكنين جديد، والحي هذا ما في مصريين ثانيين، كلهم أسيويين. فتعرف الأسيوي ما يهتم بالعربي، ما يعرفه عدل يعني، لكن لو أن الحي هذا اللي ساكنين فيه في مصريين كان عرفوهم. هذا صعب من عملية البحث، لكن طلع في ضابط مباحث فعلا ذهين وذكي. لما شاف الصورة، صورة الجثة الشخص هذا المتوفي، شاف أنه محلق رأسه ولحيته وشواربه وكذا، يعني محلق مبين تحليقه يعني بالحلاق، مو هو محلق نفسه. فقال هذا أكيد مر على حلاق، خلونا ناخذ الصورة ونفتر على الحلاقين اللي موجودين في مكة. افتر أول واحد ثاني واحد لين طاحوا على حلاق أسيوي. أول ما شاف الصورة قال إيه هذا أمس كان عندي. قالوا له ممتاز حبيبي، وين هذا؟ قال ما أعرفه، هذا زبون يعني يجي ويروح. توقع أنت وين ساكن؟ قال لا هو ساكن في الحي هذا. قالوا له أي حي؟ قال لهم في حي اللي هو يسمونه حي العتيبة هذا اللي أنا أكلمكم عنه. قالوا يعني هذا عايش في نفس المنطقة، لأنهم في البداية لما سألوا الأسيويين اللي ساكن نفس المنطقة وقالوا ما نعرفه، فاستبعدوا رجال أمن أنه يكون مثلا بنفس الشارع هذا، وأنه دائما المجرم ما يحط الجثة قريبة منه، هذا لا حطها قريبة منه لأنه كان يعتقد أن البلدية راح تشيلها. هني رجعوا مرة ثانية رجال أمن وركزوا البحث في هالحي هذا، قاموا طوقوا الحي ويفتشون بيت بيت، غرفة غرفة، زنقة زنقة، لين اكتشفوا ان في واحد مصري عايش في هالحي. امسكوه حبيبي تعال، هذا تعرفه انت اكيد صح؟ هني انهار، يحسبهم يعرفون. قال مين عم هذا اشتغل معاي وقصتي معاه كذا كذا كذا، اهلا حياك تفضلوا. ياخذونه للمحاكمة وتم تنفيذ حكم القصاص فيه بعد 4 سنوات. هذا نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر الخلافات، يكفينا شر المال لا دخل بين الأخوان والربع والجيران. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.